وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قولهم إنا قتلنا معطوف على ما تقدم من الحيثيات، قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. المدهش هنا كلمة رسول الله، بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله أهي من قولهم؟ يبقى قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده تبقى تدل على اللدادة المطلقة. إما هما لو قالوا قتلوه بس كده، إنما قالوا رسول، كأنهم كانوا عارفين إنه رسول الله وبيقتلوه، ده عملية صعبة دي أوي. أدي واحدة. أو أنها ليست من مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي. من مقولهم التهكمي. زي ما يجي واحد مثلا عضل قوي وحمل اثقال ولا بتاع فتوة كده وبتاع، وبعدين يجي واحد يهزمه ويقول لك يا سيدي انا اديني ضربت الفتوة بتاعك. الله، يبقى اذا رسول الله دي كلمة قالوها ايه؟ تهكما. او ان هذه من قول الحق سبحانه وتعالى مضموما الى قولهم ليبشر عملهم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، لم يشأ الله أن يذكر المسيح عيسى ابن مريم إلا مردوفا بقوله رسول الله عشان يفزع الايه، هم ما قالوهاش، إنما ربنا اللي ما حبش يجيب كلمة عيسى ابن مريم إلا وهي مردفة من رغم أنوفهم، رغم ايه، وخاصة أن الكلام في النفس بكفرهم وقولهم إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فالله سبحانه وتعالى قال نسين إن عيسى ابن مريم ده مين؟ ده رسول الله. وما كان الله ليرسل رسولا ليبين منهجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل ما يؤدي المهمة بتاعته، ده تبقى مسألة يعني، يبقى بيقول رسول الله ده عشان يبقى ايه، مقدمة يلتفت بها الذهن الى ان هذا القول كذب لانه ايه، رسول الله. وبعدين بعد ما يدهلنا بقى كده بالشكل ده يقول وما قتلوه وما اصطب وما صلبوه جثنا ليه. طب هم قالوا ايه؟ احنا قالوا اننا قتلنا المسيح وصلبناه، فكيف ينصب النفي من الله سبحانه على قوله ما قتلوه وما ايه صلبوه؟ كانهم بمجرد انهم ظنوا انهم قتلوه قبل ان يتوجهوا الى فكرة الصلب اشاعوها، قالوا ايه، انا قتلنا ايه المسيح عيسى ابن مريم. هم صلبوه بعدين، ما قتلوش على طول وخدوه صلبوه، صلبوه بعدين. فبمجرد ما القتل عملوا ايه، طاروا بها قبل ان يفكروا في عملية الايه، في عملية الصلب. فقطعها الله عليهم من اول الامر، الا قتلوه ولا صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. العملية بتاعت الميلاد حصل فيها ضجة بكفرهم وقولهم على مريم ايه، وبعدين انهاء الحياة بتاعته بقالها ايه، برضو ضجة. فكأن ضجة في الميلاد وضجة في الايه، في الوفاة، ضجتين الاثنين. اقتران الضجتين كده ببعض في العملية يدل على ان العقل يجب ان يكون له وحدة تفكيرية. فساعة ما يتكلم عن قضية الميلاد لازم يستشعر انها جاءت على غير سنن الوجود. فاذا قال اللهم امه بقتله ورفعه منهم، وجت قضية مخالفة برضو للواقع، يقول له طب ما ابتدأت مخالفة، ابتدأت ايه، يبقى القسم من اوله ايه، عجيب. طب اشمعنى صدقنا انه يجي من غير اب، طب لما يجي ربنا بقى يقول في نهاية الحياة انا رفعته كده وخدته اقف في دي ليه بقى؟ هو الاولانية كانت معقولة؟ طب ما هي مش معقولة، يبقى اذا الافلين الاثنين عجائب ولا لا؟ يبقى كان يجب ان يفهم ان العجيبة الاولى في الميلاد يجب ان تكون تمهيدا الى انه دخل الوجود ودخل الحياة بامر عجيب. فإن حدثتم أنه خرج من الحياة ومن حس الحياة بأمر عجيب فلا تستعجبوا، لأن من بدأ بعجيب لا تتعجب أن ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم ديا دليل على هوج المناولة للقتل. ما هو معنى شبه لهم يعني ألقي شبهه على ايه؟ على حد. دليل على ان المسألة كانت ايه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حزم التبين حاجة ايه؟ ونحن نعلم ان الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا ايه؟ رصهم كده ويداروا ايه سماتهم فالقصة، ولكن شبه لهم يعني شبه لهم انهم ايه قتلوه وانهم صلبوا. كلمة شبه لهم دي لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبه لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيها الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة، الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيرة، ولكن لما نكون عايزين ننفد واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيرة كده عشان ما نفتحش الباب الكبير او دي اسمها ايه دي خوخة. وفي حاجة تانية اسمها روزنة، روزنة اللي هي يعني فتحة في الايه في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه الخوخة دي، فلما دخل الخوخة جي واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه وراء. فلما سيدنا عيسى شاف الحكايه دي ألهمه الله ان ينظر من اعلى، فنظر فوجد شيئا ايه يكتب يرفع ادي الصوره اللي ايه. فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله التاني فين؟ ان كان هذا تطيانوس فاين عيسى، وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس؟ الله، يبقى لازم اختلف عليهم تطيانوس بعيسى، يبقى ربنا ألقى شبه بير شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. أدي شبه إيه؟ شبه لا. أو أن عيسى، أدي رواية، أو أن عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون، قال عيسى للحواريين أيكم يلقى شبهي عليه وله الجنة؟ الله يجي واحد يقول لك الله بقى حاجي له موت يوم يحذفه على واحد تاني، أصل التاني ملوش رسالة يكملها، إنما دوله رسالة حيكملها وده حيروح له الجنة. طب هو عايز إيه من حياته إلا إنه راح الجنة دي يبقى أقدم له خدمة ولا لا؟ قبل واحد من الحواريين قالوا عليه ان اسمه شرخس، فألقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ شرخس. ألقي شبه عيسى على شرخس فايه فقتلوا. وقالوا انه حينما قالوا له ان رفع، لو حكاية رفع ديا راحت لبقية اليهود ايه يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وايه وقتلينه وألقي على الواحد ده شبه، رحنا قتلنا عيسى. او هو واحد ممن باع عيسى لهم. ولكن لما رأى المنظر وانهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين فقالوا ايكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه وقال بقى انا اخون الرسول وانا اعمل كذا وانا والله لا قايل انا عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكاية. فقال لهم انا عيسى. لم يتصوروا ان انسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول انا لانه عارفكم هيتقتل فمش عايز اتثبت دي بقى مش عايز ايه لان مين اللي هيتطوع كده يقول انا عيسى ولا انا عيسى. او ان واحدا باع المسألة وقالوا بثلاثين دينار وقال لهم ده انا هدلكوا عليه. المهم روايات دي كلها احنا ملناش يعني اهتمام بها قوي. المهم انهم قالوا قتلوه وانهم قالوا صلبوه وقرآننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه. الحكاية حدثت ازاي؟ ربنا قال احنا رفعناه خلاص انتهت المسألة. انا باخذ الجزئيات الدينية الاول فان صدقتها امنت بمنزلها ولا امنت بمنزلها اولا فصدقت لانها من لا. هو قال كده انتهت المسألة. البحث في المسألة التانية دي لا ايه لا يعنينا في شيء. ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما ايه صلبوه. وبعد ذلك بين ان المسألة كانت ايه ما فيها شيء ما فيهاش تثبت بياني ان قال لكن شبه له. ودي في حادثة زي دي تبقى مختلط فيها الامور ولا لا؟ ده حادثة بتحدث والدنيا كلها موجودة والأعين كلها مفتحة ولاش في أوضة ولاش في حتة مستورة ومع ذلك تختلف فيها الروايات وبيبقى فيه تصوير وتسجيلات وبرضه يقول لك لا وده حصل كذا وده حصل كذا لا انت ما شفتوش وهو مرمي مش عارف ده فلان كان فوق وايضا شغلانة مع انها حادثة ايه مسجلة ومعلنة وحادثة عصرناها ومع ذلك اختلفت الايه الرواية. فحتى زي دي قبل وجود الاحتياطات اللي معمولة دي لازم تضطرب فيها الاراء ولا لا؟ لازم تضطرب فيها الايه الاراء. ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه. يبقى اذا الحادثة انهاء حياة عيسى على الارض ليس لها الا هذه انهم قالوا قتلوه وصلبوه وربنا قال ما قتلوش وما صلبوه. يبقى باقي ولا مش باقي؟ طب ما جابش لنا حكاية انه مات. ما جابش لنا حكاية ايه انه مات. يبقى بقي الامر على اصل ما وردت به الاحاديث في ان الله سبحانه وتعالى ايه رفعه. ولا نستبعد هذا ما دمنا مسلمين ما نستبعدش ان يكون الحق قد رفعه الى السماء لان المبدأ لوجود بشر في السماء ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا حدثنا انه عرج به الى السماء وانه طلع وقعد مدة هناك وقال مش حصل. اذا فمبدأ وجود بشر من الارض لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية ان يصعد الى السماء امر وارد ولا مش وارد؟ الخلاف ايه في المدة والمدة ما تنقضش مبدأ قعد دقيقتين قعد عشرة المهم انه هو فوق ولا لا تنفس ولا لا ومرعت عليه مدة ولا لا؟ المدة ان كانت شهر زي ما تكون ساعة زي ما تكون يوم زي ما تكون سنتين زي ما تكون الى اخر ملناش مصلحة. فان كان واحد يحاول انه يشكك في المسألة دي نيجي نقول له يا سيدي كل امر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا. ما يجيبوش كده نص كده بحيث ان يعني يوقف العقل امام كده. فان قبله العقل قبله وان لم يقبله وجدت له ايه مندوحة لانه امر ما يتعلقش بصلب العقيدة. هل ان انسانا قال عيسى مرفعش ومات ما الذي زاد من العقائد او الاحكام عليه؟ هب ان واحد قال لا ما حصلش ايه اللي زاد؟ يبقى امر ليه لا يضر في العقيدة ولا ايه ايه يعني المسألة؟ يوم الامر الذي قد تقف فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمة بالمكلفين. الاسراء والمعراج، الاسراء نص الله عليه ايه؟ سبحان الذي اسرى، في كلام فيه دي لكن المعراج ما قالش وسبحان الذي عرج برسوله عروبا. ليه؟ لان اصل الاسراء آية ارضية، آية ايه؟ ارضية. اتنقل من مكة لمين؟ لبيت المقدس، وبيت المقدس ما راحوش هو ابدا، بدليل انه قالوا طب وصفه، فلو كانوا عارفين انه راحوا ما كانوش يقولوا ايه وصفه، يبقى واثقين انه ما راحوش. وفيه في السكة يعني القبائل شافته واقام الدليل، يبقى آية ارضية من الممكن ان يقام عليها الدليل، سك بيت المقدس فوصفه ولم يذهب ابدا اليه. طب اللي في الطريق قبلوه وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وجاءت القوافل مثبتة صدق الايه، يبقى آية ارضية امكن ان يدل عليها فجابها صريحة، سبحان الذي اسرى بعبده، مش كده؟ لكن المعراج مين اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى منهم؟ طب اوصف لنا سدرة المنتهى. طب هم شافوا سدرة المنتهى دي ايه حي؟ طب في الطريق هيقابلوا مين؟ يبقى الايات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولا موسعا رحمة للعقول. ليه؟ لان اعتقدت دي جاهز، ان اعتقدت دي جاهز ما تضرش في اصل الايه؟ في اصل العقيدة، ولا في اصول الايه؟ ولا في اصول الايه؟ التكلفه. مدارها التصديق، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بان يدينا احكام، الا يفوض بان يعطينا اخبار؟ هو فوضنا بان يعطينا احكام، ان عملنا بها اصيبنا، وما عملناهاش نعاقب، مش كده؟ بقى ما يفوضوش بانه يقول لنا شويه اخبار، يقول يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، اهو قال كده، وقال كده في كتاب صحيح البخاري. ده كلام كده. يجي يقول لك طيب امال الايات اللي يعني بنشوفها كده، يعني احنا بنملش من الحديث في هذه المساله، لانني لا اريد ان توجد قضيه عقديه بالنسبه للمسلمين خاصه وتقف في ايه؟ في رؤوسه. يقول لك يا اخي ده هو اني متوفيك ورافعك الي. متوفيك، احنا شرحنا الحته دي شرح وافي، قلنا اني متوفيك ورافعك الي، هنا العطف بايه؟ بالواو، مش كده؟ متوفيك ورافعك. من قال ان الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس، جاءني زيد وعمر، جم ويا بعض جاي، جه زيد الاول جاي، جه عمر الاول، انا ما قلتش جاءني زيد فعمر، لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى زيد الايه؟ لكن لما اقول لك جاءني زارني زيد وعمر يقوم ويا بعض يصح، زيد جه الاول يصح، عمرو جه الاول يصح، يبقى اذن الواو لايه؟ اسمها لمطلق الجمع، انهم اشتركوا في المجيء ليا بس، انما كيفيه ما لناش دعوه بها. طيب لا، بقول ايه؟ اني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل على ان التوفي قبل الرفع، مش نص. ليه؟ ام قال لان ربنا لما يجي في القرآن نفسه ويقول ايات تدل على هذا، واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك، منك يعني مين؟ ومن نوح، منك ومن مين؟ ومن نوح. تبقى ارتضى الترتيب دي. طب نوح فين وسيدنا فين؟ ده دي بعد مدة، يبقى اذا الواو ما تقتضيش الايه؟ طب ايه وانما جاب التوفي ليه؟ ام قال لك علشان يشعره بان هو مش مرفوع دايما، لا ده الوفاء امر مقطوع به، هيتوفى هيتوفى، يبقى الرفع دي عملية مرحلية، انما هيتوفى هي ايه؟ او اني متوفيك كما تقول، قلنا زمان انك اذا كان لك دين عند واحد وقول ايه انت، الم تعلم اني استوفيت ديني كله من فلان، يبقى معناه ايه كلمة استوفيت ديني كله من فلان؟ انا خدته كله ولا لا؟ يعني خدته ايه؟ كله كامل. يبقى ده مظن، كان مظنة انه ايه؟ انه يماطل في شوية، قال لك استوفيت ديني، استوفيت ديني يعني خدت ايه؟ ها؟ توفيت ديني من فلان، يعني خدته ايه كاملا. تعال بقى، الانسان منا مخلوق لله، مادة وفي قلبها روح، مش كده؟ لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنية، يموت كده حط في امره. ولما يحب واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا؟ هو يموت، لان الروح ما تحلش في جسم في عطب الله. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يقول انا اخدك الي وارفعك مستوفيا، ما فيش فيك نقص، يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، انا هاخدك كده ايه كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت ايه؟ يموت يبقى متوفيك اخذك كاملا. واخذه كاملا يدل على ان بنيته لا تنقض بقتل ابدا، لان الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنية اولا وبعدين يموت، نقضت بنيته فمات. الموت يؤخذ حتف انفه كده يعني من غير ايه، انما القتل تهدم الايه البنية، فالروح تزهق. كلام كويس كده؟ بدليل ان الحق قال في كتابه الكريم افان مات او قتل، يبقى الموت مقابله ايه؟ القتل. فكأنهم قالوا ما قالوا ان احنا قتلناه، وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له انت ده انا هرفعك الي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك ايه، ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا، او ما قتلوه متيقنين انهم قتلوه ولكن شكوا، هو اللي انقتل تطيانوس ولا اللي انقتل سرقس ولا اللي انقتل، اختلفوا بالحكاية. احنا قلنا زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجة لحاجة او تسند حاجة لحاجة. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبة. الارض كرة، يبقى نسبت للارض ايه؟ انها كرة، يبقى اسمها ايه؟ نسبة. قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة اشياء، يا اما علم يا اما جهل يا اما شك يا اما ظن يا اما كل دي بتفرع على النسب. نسب مش متيقن انها حدثت، مشكوك فيها، يعني ايه حصلت ولا ما حصلتش، ان تساوى الامران يبقى ده اسمه ايه شك، وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن. يبقى ده ايه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة. قد بعضه. طب والوا نسبة مرجوحة، ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث يبقى مقابلها ايه؟ الوا. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متيقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبة واقعة وانت معتقدها تمام وهي واقعة وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعة ومتيقنة ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه. يبقى النسبة واقعة ولا مش واقعة؟ الله احد، الله احد. متيقنة ولا مش متيقنة؟ متيقنة. انما يقدر يقيم عليها دليل الولد؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجة؟ نسبة واقعة ومعتقد عندي واقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده ان كانت النسبة واقعة ولا اقدرش اقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد، انت بتقلد. ان كانت النسبة غير واقعة وانت بتقول انها واقعة يعني الخلاف يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل ان تعلم ولا ان تعلم قضية مخالفة للواقع. يبقى مش الجهل ان لا تعلم، الامية ان لا تعلم، لانك تبقى سواء انما الجاهل عارف قضيه ايه، قضيه مخالفه، يبقى عايز عمليتين اثنين. العمليه الاولى اننا ننزع الباطل منه ونديله الايه، ولذلك الجهلاء هم اللي بيتعبوا، ولا لا هم اللي بيتعبوا. انما الام يتعب، الام ذهنه فارغ، تقول له الحكايه مش عارفها صحيح، انما تقول له على انتهت، انما دوك عارف ايه، عايز عارف قضيه مخالفه للواقع، تقوم انت تعدلها له، تعدلها له. يبقى الجهل هو اللي بايه، هو اللي بيتعب. فانا هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القران يقول لك الله، طب يا اخوان ما قتلوها ما صاروا، ولكن شبه له، وان الذين اختلفوا فيه، طيب هو ولا مش هو، قتل ولا ما قتلش، طيب لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح، ام قال لك ما هي اول الامر ما بيجي شك، يا ترى بعدين يترجح ان حاجه حصلت، يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه، وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني. اوعى واحد يضحك عليه يقول لك ايه القران النسب عنده يعني سهله قوي، ده الشك غير الظن شغلانه دي. وانهم لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما قتلوه قتلا محققا عندهم، ولا الله ينفي انه ما قتل، واسمع الكلمة دي على انها حق ايه، يقيني، واليقين ده هو الامر اللي ايه الثابت الذي لا يتغير، ثابت. احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الامر الذي تتيقنه بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد، اسمه ايه ده، اسمه ايه يقين. وقلنا ان له مراحل، يا ترى اليقين ده نشأ عن علم ولا عن عين ولا عن حقيقة، ايه الفرق بينه؟ علم اسمه علم اليقين، مش كده، في عين اسمه عين اليقين، انتوا تقروا قرآن طبعا، علم اليقين وعين الايه، وفي حق الايه، حق اليقين. يبقى وردت في اليقين كم حاجة، ثلاثة، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. انما كله يقين ولا لا، عال قوي. واحد بيتكلموا قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها الضيقة، عملتهم خلوهم يعملهم فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك، انما اخبره منها من لا يتواتر على الكذب، يبقى بقى علم عندي ولا لا، وعلم متيقن ولا لا، لان المعسكرات كلها اتفقت على الحكايه دي، والناس اللي راحوا او شافوها او جابوا صورها، تبقى علم يقين ولا لا، اسمه علم اذا اخبرك من تثق به، يبقى ده اسمه علم ايه، يقين، لا يتواطؤون على الكذب. طيب على الاول، فاذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى اما اوريك ايه نيويورك دي اللي انت مش مصدق انها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف ايه، وخدني بطياره كده وايه وهبط بها شويه، وقال لي شوفها ايه نيويورك، يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا، اسمه عين ايه دي، عين اليقين. جه واحد تاني بقى راح منزلني في نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح امبال ستيت دي ولا اسمها ايه، واروح هنا واروح هنا واروح تمثال الحرية، يبقى ده اسمه ايه بقى، يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه، حق اليقين. اللي بعدها اسمها ايه، عين اليقين. اللي بعدها علم اللي ينقل لك صورة انت ما شفتهاش انما انت مصدق، اسمه عين الايه، انه اسمه عين الايه، عين. يبقى ثلاث اليقين وثلاث كم مرحلة، ثلاث، عين اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، خذوه مني وصدقوني من قبل ما تشوفوه، ثم لترونها عين اليقين، تشوفوها. الصراط مضروب على متن جهنم، قبل ما نروح الجنة يا مؤمنين ان شاء الله هنشوفه، بقى يبقى ايه؟ قال هيكون التكاسل حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين يعني تصدقوني في اللي اقوله لكم، يبقى ده علم ايه؟ اليقين. ثم لترونها عين اليقين، تشوفوه. انما تشوفوه وتدخلوه اهدي اللي سكت عنها هنا، يبقى المرتبه اللي ناقصه هنا ايه؟ حق اليقين. حق اليقين اعوذ بالله، هم دوك اللي عايزينوها بقى حق اليقين، مش احنا بقى، مش احنا بقى، يبقى هم دوك اللي حلو. يجي في سوره ثانيه، فلا اقسم، اقرا كده وياك، فلا اقسم بمواقع ايه؟ وانه لقسم، انه لقران كريم في كتاب مكنون مسعود. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل انزل هنا، وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين بقى. ما عدناش لا علم ولا عين، ده حق، ادخل بقى هنا. انما جابها بالنسبة لنا؟ لا، ما جابهاش بالنسبة لنا. يبقى اذا يبقى ما قتلوه يقينا تيقنوا، فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين، لان الله قال مش كده؟ والذين رأوها ودلسوا فيه، يبقى عين عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير، يبقى حقيقة اليقين، يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا.